أو جاء وشبعان على الآية الثلاثة وكان قد ذات هذا وغيره. نعم. كثير وغيره. الله المستعان. يعني المشكلة يعني وسائل الإعلام ما تساعد صراحة. يعني وسائل الإعلام تعكس الموضوع هذا. تعكس تضر ولا تنفع. نعم. تؤيد الباطل وتضيعه وتنشره. في الجرائد المليئة بالسموم. هل عندك مثل مجلة النهضة الكويتية هذه؟ يعني يقرا الشرق اذا تغلق على واحد غرفه وتعطيه الشرق الاوسط لمده 4 سنوات يخرج استغفر الله يخاف من امريكا لا يخاف من احد. الله اكبر. هذا الذي نشر في المقال. اي نعم. طعن خزري. انا والله تسيني اجباري يعني. انا مجبر يعني انه انا اخذها. انا اقول لهم ما ابغاها لا ترسلوا لي اياها. حاطط في السياره زي الكرتون. كل ما تجي في البريد هناك يعني امريكا ارميها يعني حطها في الكرتون على الزر. طبعا يعني احترامها ليس للجريدة للآيات اللي فيها باسم الله فنحرقها كل فترة. أما هي في مجلة يصدروها نفس المؤسسة في مجلة سيدتي. إيش؟ مجلة سيدتي. سيدة؟ سيدة سيدتي. سيدتي. نفس المؤسسة تصدرها. هذه أخبث وأشياء يعني الحقيقة أنا أعرف الموضوع هذا أنا كنت أشتغل بالصحافة الزمانية. أنا كنت أشتغل جريدة وتركت الصحافة بسبب الموضوع هذا لأنه أنا يعني لما تركت قلت أنا قاعد أشارك في شيء ما يسمى بالفكر الإعلامي يعني. أنا قاعد لأنه كل الصحف كل الجرائد تأتي الواحد كذا يعني مدلول يعني مو كويس عن مفهوم الناس الإعلامي. طيب أنا قائم في ذهني أنه جريدة الشرق الأوسط لها علاقة بالقائمين على جريدة المسلمون في هي في نفسها بس هي بتبيع هنا وبتبيع هنا سلعة وبتبيع هناك سلعة أخرى. الله أكبر. بتبيع هنا سلعة. الله أكبر. يعني أنا جمعت لهم تجارة يعني تجارة مؤسسة يا شربية مش عناقيد يعني الإعلانات تجارة يعني في تحت الاسم فأنا جمعت لهم صور اسمها الصور كذا لطيفة من المجلات اللي تجيني ويعني يوم ما ودي أنه أنا صالح أحد فيهم أعطيله إياه أقول له يعني هل تعتقد أنه أن الله يرضى ما يعني ما تفعله هذا يعني صور يعني ما لها أي دلالة إلا أنه يعني تبغى تحرك شهوات يعني الدعاية للدعارة والفحش يعني ما لها أصلا ما له يعني في أحيان مثلا تقدر تقول مسويين مقابلة مع أحد ومخلين الصورة يمكن ما لهم عذر هم بس لي لكن في هذه الحالات يعني ما لها أصلا عذر أبدا لا حول ولا قوة. شوف في سؤال أخير أنا طولت عليك لكن إن شاء الله بس السؤال كذا سريعا هذه الحقيقة ما هو مشكلة يعني هم مشكلة خاصة جدا. أنا في الصلاة لما أسجد يمكن من كل 5 سنن 4 سنن أحسد لي الله على الموضوع هذا إنه أنا ساجد أنسى هل هذه السجدة الأولى أو السجدة أنا مثلا سجدت سجدة فطبعا أضطر إنه أنا أخذ بالأقل وأبني وأسجد السهو فيعني هذه صارت شوية ما أدري يعني طبعا إنه الواحد يزيد السهو في كل سنة أو في 90% من السنة ما أدري هي لا يعني طريق آخر لكن لا هو الحكم الفقهي الشرعي صحيح أنه قبل أن يبني على الأقل يتحرى الصواب فما ترجح عنده بنى عليه فإذا شك ترى هذه السجدة الأولى والثانية